الحديث الثالث وهذا هو فاصل النزاع, حديث سنن النسائي وابو داود وغيره بسند صحيح, هو في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فاذا جاء قرؤك فدع الصلاه, وهذا فاصل النزاع, قال فاذا جاء قرؤك, وقال في روايه اخرى دع الصلاه ايام اقرائك, يعني ايام حيضك, صح ولا هي تدع الصلاه في الطهر؟ هذا فاصل في النزاع. ولولا هذا الحديث ولولا صحتي لقلت والله القول الاول من اقوى الاقوال اثرا ونظرا, لكن هم استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا حديث صحيح جدا الذي استدل به الاحناف, قال النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاه ايام اقرائك, يعني ايام حيضك, فهذه دلاله على ان القرء هو الحيض. وايضا من النظر قالوا ما هي الحكمه في العده؟ ايه العله في العده؟ علل, لكن اقوى العلل هي ايه؟ استبراء الرحم, واستبراء الرحم يعرف بالطهر ولا يعرف بالحيض؟ هو يعني ايه استبراء الرحم الاول بس عشان نعرف الفقهاء اللي موجودين هنا, فهم نتكلم على الاصول يبقى نعرف الفقهاء, وفي الحديث نعرف المحدثين. ايه معنى براءه الرحم؟ ايش فيها هذا يا موسى؟ يعني ايش براءه الرحم؟ يعني مفيش جنين. احسنت, لا فض فوق, وما كنت اتخيل ان تاتي بها لانك تمدح كثيرا. صحيح, يبقى براءه الرحم يعني مفيش ايه؟ مش حامل, مفيش جنين, وهذا هو الصحيح. طيب مفيش جنين نعرفه من وين؟ من الطهر ولا من الحيض؟ الحيض, لان المراه اذا حاضت دل ذلك انها لم تحمل, على قول طبعا الحنابله وقول الاحناف, لانهم هم الذين يقولون بذلك. فالاحناف قالوا من النظر ان براءه الرحم تعرف بالحيض على حد قولهم هم, وان كان الامر مستعتف, يعني هذا الامر ايضا مدخول يعني مردود عليه, لكن نقول فصل النزاع لنا ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه. اذا جاءنا الحديث فهو مذهبنا, واذا جاء الحديث خصمت كل الفقهاء, واذا جاءنا النص ناخذ بكل قول اي احد ونضربه عرض الحائط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاه ايام اقرائك, يعني ايام حيضك, فجعل القر بالنص الصريح هو الحيض. فالصحيح الراجح في ذلك عند اختلاف في المعاني في اللفظ, نقول لما ثمرة الخلاف جاءت بين العلماء في القرء هو حيض أم طهر, فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن محتفة أن القرء معناه الحيض, وينبني على ذلك العدد, وينبني على ذلك الإرث, وهذا مجاله في الفقه نتوسع فيه إن شاء الله. أيضا في مسألة أخرى تأتي في مسألة الخلاف على اللفظ, النكاح. النكاح في اللغة له معنيان, له ثلاث معاني, أحد يأتينا بهم؟ يعني إيه الزواج يعني؟ النكاح له معاني ثلاثة, ها؟ الاقتران, ايش الاقتران؟ لا, النكاح له معاني ثلاثة. الدرس النهارده صعب. صعب مش صعب. طب الايه خصيمة؟ النكاح له معاني ثلاثة. ستعلمون عند ربكم قيمة هذه المجالس. والله العظيم. لا تعلمونها الآن؟ لا ستعلمونها الآن. عندما تعلم وأنت جالس بين الشم الشامخ أمامك وتعلم أنه شيخ المشايخ ويجلس يتكلم في المسألة وأنت ترى أنك تتقنها وهو لا يعرف شيء عنها ولكن يتكلم بثقافة عامة, هتعرف الفارق, هتعرف نعمة مجالس العلم. النكاح يا إخوة أفاضل عمرو جامع وليس بجامع كنوح الجامع. أجب تعرف معنيين فقط؟ ائت بهما. أحسن, النكاح بمعنى الوطء والنكاح بمعنى العقد. في معنى ثالث, الله يهديك يا شيخ سامي, يجمع بين المعنيين. يعني ايه النكاح يجمع بين المعنيين؟ معنى وطء ومعنى عقد ويجمع بين المعنيين, والأدلة على ذلك كثيرة, منها أولا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. هنا معنى ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. ما انا عايز بس في المعاني الثلاثه اللي احنا حصلناهم المقصود بالايه دي ايه؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. ها يعني ايه؟ غلط يا اخوه. ما هو احنا قلنا سن الجواز خالص في الشرح, قلنا اما وطء واما عقد واما وطء وعقد. فين بقى سن الرشد وفين سن النكاح؟ فين الرشد؟ مفيش رشد. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ها بلغوا الرشد عقد عليه, هم هيجوزوه يعني, في راجل هيجوزه يعني, عقد عليه ولا عقد؟ عقد. ها توافقونه؟ صح غلط يا اخوه يا فاضل. ليه ما يشترط ولد عنده سنه, فشفت انا بنت جميله جدا من اخي في الله فقلت هذه البنت لابني ازوجه اياها, فقال الولي انا ازوجك هذه البنت, ازوج ابنك هذا البنت, اقول طب انا قبلت,